لأنه هم اللي مبلغين وجايدين من اللوح المحفوظ وهم اللي عارفين كل حاجة. وكفى بالله شهيد. ما قالش ليه وكفى بالله وبالملائكة؟ طب ده بيقول والملائكة ايه يشهدون، يقول وكفى بالله وحده شهيدا. أم قال لك لا، لأن أنا ما باخدش شهادة الملائكة تعزيز لشهادة الله. أنا ما باخدش شهادة الملائكة تعزيز لمين؟ هم بيشهدوا صحيح، إنما هل أنا باخدها تعزيز لشهادة الله؟ ده أنا إن أخذت شهادة الملائكة تعزيز لشهادة الله يبقى معناها الملائكة أوثق عندي من مين؟ أوثق عندي من الله. لكن هو بيقرق إن دول يشهدوا ودول يشهدوا، بس أنت كفاك مين؟ كفاك شهادة الله. نعم. وكفى بالله شهيدا. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، الكفر ده عائد عليهم، يكفر هو حب، انما يجي يصد غيره عن انه يؤمن، دي عمليه متعديه، ضلال متعد. يبقى هو ضل في ايه؟ في نفسه، وبعدين اضل، يبقى عنده ايه؟ اهي دي بتاع اوزارهم واوزارا مع اوزارهم. وصدوا عن سبيل الله، صدوا عن سبيل الله باي شيء؟ كيف يكون الصد؟ أن يمنعوا آيات الهدى أن تصل إلى آذان القوم، يقولوا إيه؟ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. دي لو إنهم فهموا مدلول هذه الآية ما كانوش يعملوها. قولهم لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه يعني هيصم، دوكوا عليه، شوشوا، علمين ان القرآن ده لو وصل الى الاسماع لبلغ الهداية. وإلا لو كانت المسألة يعني ده في شيء يبقى يسمعوا ولا ما يسمعوش، قال لا، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم ايه. اذا انتم تغلبون بان صوت القرآن لا ايه، لا يصل الى اذان القوم المدعوون الى الايه، الى الايمان. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدة. كان يكفي أن يقول قد ضلوا، لكنه جاب المصدر التأكيد، ضلوا ضلالا، مش يعني بس حاجات كفافي كده، ده الضلال بعينه، ومش بس ضلال كده، ضلال بعيد. ليه بقى؟ أم قال لك تعالى بقى نبحث كلمة بعيد دي. معنى كان شيء بعيد يعني بينه وبين مصدره مسافة زمنية طويلة. طيب الذي يضل قصار ضلاله أن ينتهي بحياته خلاص، إنما اللي بيضل غيره ده امتد الضلال، يبقى الضلال هياخد زمن أكثر من حياته، وخصوصا اللي هيجوا يضل غيرهم وبالأسوة هتبقى بعيدة ولا لا. طيب الضلال المعروف في الماديات البشرية كأن يسير إنسان في إلى طريق فيضل في طريق آخر. قصارى ما يضل فيه انه ايه؟ يذهب الى مفازة ولا يلاقيش ميه ولا اكل ويموت، يبقى قصارى ضلاله ان ياخذ زمن الدنيا. انما اللي بيضل الثاني هياخذ زمن ايه؟ زمن الدنيا وزمن الايه؟ يبقى بعيد ولا مش بعيد؟ يبقى بعيد. ان الذين كفروا وظلموا كفروا وظلموا، الكفر هو ستر الوجود الأعلى، وظلموا بأنهم عاشوا بمنهج بشري، المنهج البشري ده ما يؤديش لهم متاع حتى الحياة الدنيا، يبقى كأنه ظلم نفسه ولا لا؟ وبعدين يجي له عذاب في مين؟ في الآخر. يبقى إذن اللي كفر ستر وجود الله وحرم نفسه بستر الوجود من المنهج الذي يأتي به الله. حين يحرم نفسه من منهج الله الذي يأتي به ربنا قال إيه؟ فإما يأتينكم هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، أو دك فمن تبع ودي فمن اتبع، في أيتين، فمن تبع هداي فلا يضل ومن فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم إيه؟ يزم فيه أيتين الله. وقال فإن له معيشة ضنكا، يبقى اللي ياخد بقانون البشر وبهوى نفسه ما يفتكرش انه ادى لنفسه حريتها كده وبعدين يرتاح، ان ارتاح مرة هيتعب ايه

عضده يعني كانوا وياي عشان يقول ده قالوا لكم من وراي، ما كانوش وياي ساعتها. يبقى امال نعرف الحكايه دي ازاي؟ يبقى ممن خلق بقى، يبقى اللي خلق نعرفها منه. طيب اللي خلق قال ايه؟ قال انا ايه الخلق كلها مره من ميه ومره من تراب ومره من ايه من طين ومره من حمق ايه مسنون ومره من صلصله الفخار. مش ايات متعدده؟ الناس اللي بدهم يتأففوا للقران يقول لك يا اخوان القران مش على واحده، مره يقول ميه ومره يقول تراب، مره يقول طين، مره يقول سمع مسنون، مره يقول صلصال. نقول له اخي احين يتكلم عن المراحل ياتي التناقض؟ لما يتكلم عن المراحل، ايوه هو الاصل ميه وحطناه على شويه تراب، يبقى من ميه والتراب موجود، ادي واحد. وبعدين لما حطناهم بقوا ايه طين، وبعدين سبناه لما يخمر كده ويبعضه وياكل الخلط بتاعه يبقى حمق ايه مسنون متغير، وبعدين نسيبه يجف يبقى صلصال، وبعدين يسوي منه ادم الله. فلما يقول من ميه ماشيه ولا مش ماشيه، من تراب ماشيه ولا مش ماشيه، طين ماشيه ولا مش ماشيه، حمق مسنون ماشيه ولا مش ماشيه، صلصال كالفخار ماشيه ولا مش ماشيه، كلها ماشيه يا سيدي، مفيش فيها ابدا اي حاجه. المهم فاذا سويته عملت التمثال كده اللي نوخ ده كده، يبقى القالب، يبقى الطين والعمليه دي كلها جايه لمين؟ للقالب. القالب ده هيبقى زي التمثال اللي بنشوفه ده، لكن ناقص الحركه والحياه والحس، يبقى يجي ايه النفخ في الروح. والكلمه بقى، والكلمه ايه كن فايه، يبقى عايزين روح وعايزين ايه كلمه. الروح دي عنصر وجودي، ولما يختلط بالقالب تحصل في الحياه. انما هل يفعل بنفسه؟ نقول له يا روح تروح كده ولا تعمل، ولا لابد من الاراده؟ وان وجدت العناصر نقول له ايه كن فيكون، بدليل ان يجي بعض المعامل تعمل شويه خلطه وشويه كيماويات وبعدين ما تطلعش، لا ما تطلعش العمليه، ما فيش اذن بميلاد لسه، ما فيش اذن بي. الله. يبقى اذا ادي خلق ايه. احنا قلنا قديما ساعتها يتكلم الحق عن خلق آدم، وده أمر ما شهدناه فيه، يوم من رحمة الله بخلقه أن يدع في وجوده الكوني دليلا يجعلنا نؤمن بصدق الله في إخباره عن خلق آدم. الحياة لم نشهدها، إنما شهدنا نقيض الحياة ولا ما شهدناهاش؟ شهدنا الموت ولا ما شهدناه؟ شهدناه. طيب الموت ده بيحصل ايه اللي بيحصل؟ اول ما واحد يقول لك كان كويس ومات، ما ايه يعني اللي حصل؟ اولا روحه خرجت، يقولوا روحه خرجت، وبعدين يشضب بقى كده ويبقى زي، وبعدين ينسبوه شويه كده من غير ما يدفنوه، يخمر ويبقى ايه زي الرمه، وبعدين نشوفها في اي حيوان مرمي في الشارع او في فلاه كده، وبعدين شويه ميه يطلعوا يتبقروا، وبعدين يبقى شويه تراب يروحوا فين؟ مش ده مراحل الموت؟ مراحل الموت ايه اذا؟ رو تخرج خلاص، وبعدين جسم يشدق كده، وبعدين يرم يتعفن ويرم ويبقى رمه، وبعدين شويه الميه اللي فيه ايه يطلعوا، وشوية التراب العناصر تنزل في تراب الأرض، وتبقى انتهت الحياة ولا لا؟ يبقى إذن إحنا ما عرفناش الحياة كيف بدأت، إنما عرفنا الحياة كيف انتهت، ومشهد قدامنا ولا مش مشهد. عالم الله جعل معرفتنا للحياة حين تنتهي دليل على صدق الله في إخبارنا للحياة حين بدأت، لأن الحياة نقدها الموت، ينقض الحياة يعمل ايه؟ يموت، مش كده؟ طيب نقض اي شيء يأتي على طريقة بنائه او على عكس طريقة بنائه. بنينا عمارة وعايزين نهديه، نهد الاولان الاول ولا اللي بنى الاخر؟ يبقى اذا نقض كل شيء يأتي على عكس بنائه. اخر حاجة دخلت في الانسان ايه؟ روح اول حاجه تطلع، وبعدين يصلب اهيد الصلصال، وبعدين يبقى رمي هذا الحمق المسنون اللي متغير ريحته من التنه،